أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه القراءة والمدارسة في كتاب النبذة الزكية في القواعد الأصلية للإمام شمس الدين البرماوي عند كلامه على حروف المعاني. فقال: فصل في بيان معاني كلمات يحتاج إليها في الاستدلال. وهذا الفصل هو فصل من فصول علم النحو، وإنما يذكره الأصوليون أولاً لأنه كما قال البرماوي يحتاج إليه في الاستدلال، يحتاج إلى معاني هذه الكلمات في الاستدلال. فالواو إذا كانت لمطلق الجمع سيكون لها دلالة في بعض الأحكام تختلف عما إذا قيل إنها للترتيب. وكذلك معاني كثير من هذه الأدوات أو هذه الكلمات. وقد نبه كثير من الأصوليين إلى أن هذا الباب باب مهم جدا لمعرفة مراد الله سبحانه وتعالى وفي استنباط الأحكام الفقهية من الأدلة. الأصوليون وهم ينقلون هذا الباب عن النحويين فهم لا ينقلونه كما قاله النحويون من كل وجه، وإنما يوافقونهم في وجوه ويخالفونهم في وجوه ويزيدون عليهم في أمور وينقصون عما ذكروا. لماذا؟ لأن الكلمة قد تستعمل في معاني كثيرة، ليست هذه المعاني كلها استعملها القرآن أو هي موجودة في السنة، وإنما يقتصرون على ما يفيد في عملية الاستنباط والاستدلال. إذن فهي استفادة مبصرة، استفادة على قدر ما يليق بهذا العلم. ولذلك لم ينقلوا كتاب مغني اللبيب مثلا أو كتاب معاني الحروف للرماني. وكثير من الأصوليين أفردوا هذا الباب بتصنيف كما فعل العلامة الإمام الموزعي، وقد كتب فيه كتاب الجانة الداني في بيان حروف المعاني. هذا كتاب مطبوع وهو كتاب قيم جيد في هذا الباب. وكثير من اللغويين أيضا أفرد هذا يعني هذا الفصل من العلم أو هذا الباب من العلم بتأليف خاص كما قلت لكم معاني الحروف للرمان. هم يقولون معاني الحروف ويقولون حروف المعاني. معاني الحروف أوسع وهي في الغالب لا تليق بما نحن فيه، لأن معاني الحروف تشتمل على معاني الواو والفاء وثم وحتى، وتشمل أيضا معناه النحويون في معاني كل حرف من حروف الهجاء. ما معنى الهمزة؟ ما معنى الباء؟ ما معنى القاف؟ ما معنى الضاد؟ ما معنى الصاد؟ وهذه الحروف لحروف الهجاء لكل حرف منها معنى ذكره أهل اللغة. وهناك الحروف التي لا تفيد معنى في ذاتها بل في غيرها كحروف العطف، ومنها الحروف المفردة اللي هي الباء، ومنها مثل ثم. هنا قال فصل في بيان معاني كلمات يحتاج إليها، لم يقل حروف. لماذا؟ لأنه وجد في بعضها أسماء وفي بعضها أفعال، أسماء الشرط، هذه أسماء، إذن ليس الجميع حروفا. فلماذا أطلق الأصوليون عليها إنها حروف؟ في ذلك أجوبة، منها وهو أولاها وأعلاها، أن الحرف عند الأصوليين غير الحرف عند النحويين. فالحرف عند الأصوليين يشمل الحرف الواحد وما سمي حرفا كحروف العطف وبعض الكلمات التي لها معان كبعض الأسماء وكأسماء الشرط وبعض الأفعال. فكلها حروف. فإذا قالوا حروف المعاني فيعنون بها الكلمات التي لها معاني خاصة، وهذه المعاني سيكون لها أثر أو سيكون لها صلة بالاستنباط. فالحرف أعم من الحرف النحوي، فالحرف عند الأصوليين أعم من الحرف النحوي عند أهل اللغة. وقيل إنهم أسموها جميعا حروفا من باب التغليب لأن أغلبها حروف. وأراد الإمام البرماوي أن ينفصل عن هذه الاعتراضات وألا يحتاج إلى هذه الأجوبة، فقال في بيان معاني كلمات يحتاج إليها في الاستدلال، فقال كلمات، لأن الكلمة تشمل الاسم والفعل والحرف. قال من ذلك إن ترد للشرط، وهو أي الشرط تعليق أمر بوجود آخر نحو إن تنتهوا يغفر لكم، واللي هي طبعا هو وضعها بين قوسين صغيرين ولم يضعها بين قوسين مزهرين حتى لا يقال إنها آية، لكن الآية إن ينتهوا يغفر لهم، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فلما قال هنا إن تنتهوا يغفر لكم وضعها بين قوسين صغيرين حتى لا يظن أنها آية. إذن ترد للشرط إن ينتهوا يغفر لهم، والنفي يعني ستكون بمعنى ما أو لا نحو إن الكافرون إلا في غرور، يعني ما الكافرون إلا في غرور، ليس الكافرون إلا في غرور. وقد تأتي زائدة بعد نفي نحو بني غدانة ما إن أنتم ذهبوا. بني غدانة قبيلة من قبائل العرب، ويريد أحد الشعراء أن يهجوهم، فقال بني، هنا نداء حذفت أداته، بني غدانة ما إن أنتم ذهبوا، يعني لستم ذهبا. وتكملة البيت ما إن أنتم ذهبوا ولا صريف ولكن أنتم خزف، ولكن أنتم الخزف، يعني لستم من أعالي الناس ولا من أواسط ولا من أواسط الناس، ولكنكم من أدنى الناس من الرديء. وعبر عن الأعلى بالذهب وعن الأوسط بالصريف وهو الفضة، فقال بني غدانة ما إن أنتم ذهبوا لستم من أعالي الناس، وعبر عن هذا بالمعدن الذهب ولا صريف ولستم فضة ولكن أنتم الخزف. يعني الأواني التي تعرف الخزف يا نور؟ نور خزف الأشياء التي تصنع من الإيه؟ من الطين ويحمى عليه أو يوضع في النار فيكون خزفا. وهو على هذه الرواية يعني على رواية ما إن أنتم ذهب ولا صريف. ولكن هناك رواية أخرى تقول ما إن أنتم ذهبا ولا صريفا بناء على أن إن نافية مؤكدة لما. إذن هنا على هذا النحو هي وردت زائدة ما أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم خزف أو أنتم الخزف. ومنه أو يعني حرف أو للشك التردد يقابل الجزم نحن لبسنا يوما أو بعض يوم والتشكيك تشكيك الغيب شك إن المتكلم نفسه يشك أما التشكيك فإنه يشكك الغير يجعله مترددا فقال وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وبعض العلماء يجعلون هذا من باب اللف والنشر المرتب يعني وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين في إن وفي إياكم وعندنا هدى وضلال مبين ومعناها وإنا لعلى هدى وإياكم على ضلال مبين ويكون من باب اللف والنشر المرتب مثل من آياته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار. والإباحة كجالس الحسنة أو ابن سيرين يعني الأمران مباحان أن تجالس هذا أو هذا ومثل بهذا للتخيير في الجنس يعني هو قال للإباحة مثل هذا للتخيير في الجنس يعني جالس هذه الطبقة من الناس جالس الحسن أو ابن سيرين لا يقصد حسن بعينه أو ابن سيرين بعينه أو التخير بينهما كشخصين كنوعين ولكن كجنسين فجالس الحسن أو ابن سيرين يعني جالس هذا الصنف هذا الفريق هذه الطبقة من الناس. ثم قال والتخيير والفرق بين الإباحة والتخيير هنا أن الإباحة تكون بين أمرين جائزين أما التخيير فقد يكون بين واجبين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة كل هذه تخيير بين واجبات أم بين جائزات بين واجبات. وأيضا فهنا بالذات الإباحة هنا بين أمرين مباحين والتخيير وهو تخيير في الجنس هنا والتخيير الذي سيذكره هو تخيير في النوع تخيير في النوع أدنى من الجنس يعني الجنس تحته أنواع فقال والتخيير نحو أو تحرير رقابة. ثم قال ولي مطلق الجمع، يعني تأتي أو لتفيد مطلق الجمع. إفادة أو مطلق الجمع هذا عند الكوفيين، هذا عند الكوفيين. أما غيرهم فيقولون لا ترد أو عاطفة أبدا، أو بمعنى الواو أبدا. واستدل على ذلك أو مثل لذلك بقول جرير قال ولمطلق الجمع نحو كانوا 80 أو عندك ازدادوا، هي أو زادوا، أو زادوا 8. كانوا 80 إيه؟ أو زادوا 8. نعم. وبعدها قال أي وزاد. هو كنت بذكر بس بقيت الشطر الثاني، هو كانوا 80 أو زادوا 8 لولا حباؤك قد قتلت أولادي. ويرجو من يعني يشكو كثرة أولاده ويرجو من الذي يمدحه يعني عطاء أو ما أو يمدحه. قال لمطلق الجمع كانوا 80 أو زادوا 8 يعني وزادوا 8. ومنه أيضا بعض العلماء قال ذكر كمثال منه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وقوله تعالى عذرا أو نذرا، انتقد إمام الحرمين جعل أو لمطلق الجمع، وقال إن القول بإن أو تفيد العطف هذا زلل عظيم، فإنها لا تأتي بمعنى الواو أبدا، وإنما هو تنزيل الخطاب على قدر فهم المخاطب. تنزيل الخطاب على قدر فهم المخاطب. وذلك موجود في القرآن في مواضع متعددة، ومنها قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ليس على الله سبحانه وتعالى هين وأهون، يعني قضية المفاضلة هذه لا تكون في الذات العلية ولا في شأن الله سبحانه وتعالى، ولكنه يخاطبهم بما في ظنونهم، فهو عندهم أن الإعادة أسهل من الإيه؟ أسهل من الابتداء. يعني عندنا إحنا في أفهمنا في لغتنا إحنا إن الإعادة أسهل من الإنشاء ابتداء، فيقول يعني كما أن في ظنونكم أن الإعادة أسهل من الإنشاء ابتداء، فلما استبعدتم هذا في حق الله سبحانه وتعالى؟ ولكن ليس معناه أن هذا هين على الله وهذا أهون، إذن سيكون فيه صعب وأصعب، سهل وأسهل. لا، هذا فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أهون عليه كيف يكون أهون على الله؟ يعني هذا هين وهذا أهون؟ إذن في ذلك قال الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، ردا على اليهود الذين يقولون إن الله خلق الخلق في 6 أيام ثم استراح يوم السبت، فقال وما مسنا من لغوب. لكن شأن القرآن لا يأتي فيقول اليهود يزعمون كذا وأنا أرد عليهم وأقول لهم وما مسنا من لغوب. لا، إنما يقرر الصواب ويقرر الحق، وهذا جزء مما يدلنا على معنى قوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فلا يقول بني إسرائيل يختلفون في كذا والرد عليهم كذا وانظر سورة كذا وانظر، لا فيش القرآن ليس هذه طريقة القرآن، إنما يقرر الصواب فأنت تفهم، إنما يقول لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، هو يرد على يرد شيئا. فهنا قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أما قوله عذرا أو نذرا، من قال إن عذرا أو نذرا يعني عذرا ونذرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعذر وأنذر، فقال لا هو معناه هذا قريب من التخيير، قريب من التخيير، يعذر وينذر، هذا أو يعني على سبيل التخيير، يعني ولم يقل على سبيل التخيير، قال يعني يقرب من التخيير. أما قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، هذا يقولون إنه على مذهب التكرير المؤكد، مذهب التكرير المؤكد، لأن الكفور هو آثم أيضا، قال الغزالي والأصح أنها كقوله لعله يتذكر أو يخشى، فأو هنا ليس معناها الواو أيضا لعله يتذكر ويخشى، لا، ولكنها جرت مجرى قول من يرتجي أن يتذكر أو يخشى على قدر فهم المخاطب، وكأنه قريب من كلام شيخه الإمام إمام الحرمين في قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو إيه أو في قوله وهو أهون إيه وهو أهون عليه. ثم هذا بالنسبة لمطلق الجمع، ما قلته استوعبتموه جيدا؟ طيب، قال وبمعنى إلى، ينبغي أن تكون هنا واو نحو لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك المنى، لألزمنك أو تقضيني حاجتي، أي إلى أن أو حتى تقضيني حاجتي، لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قالت الأمال إلا إيه إلا لصابر، أو إلا، وتأتي بمعنى إيه إلا، بمعنى إلى أو إلا، يعني وإلا وكسرت كعوبها أو فاستقيما، هو البيت أوله إيه؟ غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، وهذا هذا هذا هجاء أو وعيد، يقول أنني إذا هجوت أناسا أهلكتهم و أبدتهم من الإبادة إلا أن يتركوا هجائي وسبي، وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، هذا طبعا على سبيل الإيه؟ على سبيل المجاز أو الاستعارة. وترد للتقسيم، ترد أو للتقسيم، قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، الكلمة اسم أو فعل أو حرف، الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، هذا للتقسيم ليس للتردد. وتردوا للتقسيم نحو وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، والإضراب نحو أو زادوا 8 على تقدير آخر. هناك على تقدير إيه؟ على تقدير كانوا 80 وزادوا 8. أما التقدير هنا فوضع كلمة بل، لأن بل للإضراب، كانوا 80 بل زادوا 8. وعليكم السلام الله وبركاته. كانوا 80 أو زادوا، هي برضو ازدادوا خطأ، لأنها لا تسير حتى مع الوزن. والرواية كانوا 80 أو زادوا 8. الإضراب هو قالوا نسب ابن عصفور إلى سيبويه القول بالإضراب بإفادة أو الإضراب، إلا أنه نسب إليها أيضا أنه يشترط في إفادتها الإضراب أن يتقدمها نفي أو نهي، وأن يعاد معها العامل، مثل لا يقم زيد أو لا يقم بكر، لا ناهي، لا يقم زيد، قال أو بكر، ولا قال أو لا يقم، فأعاد العامل، أعاد إيه؟ أعاد العامل، يبقى أن يتقدمها نهي أو نفي وأن يعاد معها العامل، مثل لا يقم زيد أو لا يقم بكر. قيل وترد للتقريب نحو ما أدري أسلم أو ودع، لكن ما أدري دليل على وقوع الشك، فالتقريب كأنه عاد إلى إيه؟ إلى معنى الشك. وقيل وترد للتقريب نحو ما أدري أسلم أو ودع، ولكنه قال ولكنه عائد إلى الشك من أجل القرب، ولكنه عائد إلى الشك من أجل القرب، فكأن القرب كان سببا في الإيه؟ في الشك. قال ومنه من هذا الفصل اللي هو معاني الحروف أو حروف المعاني ومنه الباء، قالوا للإلصاق، وهو أي الإلصاق إضافة الشيء إلى الشيء بمناسبة له حقيقة، إضافة الشيء إلى الشيء بمناسبة له حقيقة، حقيقة أو مجازا. قال حقيقة نحو مسحت بالمنديل، هذا إضافة الشيء إلى الشيء بمناسبة حقيقية، أو مجازا كمررت بزيد، ليس معناها أنه احتك به وأنه، ولكن الإضافة هنا إضافة مجازية أو الإلصاق هنا إلصاق. قال وللسببية ترد الباء للسببية، يعني تفيد التعليل، السببية هنا معناها التعليل، فكلا أخذنا بذنبه، يعني بسبب ذنبه. والاستعانة هو بأن يجعل ما دخلت عليه الباء أداة، كتبت بالقلم، وقطعت بالمنشار. قال والمصاحبة، مصاحبة تكون بمعنى معها، يعني نحو قد جاءكم الرسول بالحق معه. والظرفية ولقد نصركم الله ببدر، وهنا الظرفية مكانية أي في. والبدلية يعني ما سرني بها حمر النعم، ما سرني بها أي بدلا عنها بأن تقوم مقامها، ما سرني بها حمر النعم. وأورد الحديث حديث معاذ في شأن فتح الشام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بشرهم بفتح الشام، وأنهم سيصاب كثير منهم بمرض، وهذا المرض يموت منه أناس يكون كفارة لهم ورفعة. فلما أصيب معاذ في إصبعه بهذا الداء قال: ما سرني بها، يعني بهذه البشارة، بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بهذا المرض الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم حمر النعم، لأنه سيكون يعني سببا في رفعة الدرجات وغفران للذنوب. والمقابلة: اشتروا الضلالة بالهدى، وهي قريبة من البدل. ولكن هنا لأن الهدى يقابل الضلال، فأفردوه وقالوا اشتروا الضلالة بالهدى، يعني جعلوا الضلالة بدلا عن الهدى، لكن الضلال والهدى متقابلان. نعم، بالآخر. نعم، والقسم محو بالله لأفعلن، أي أقسم، ومعنى عن، يعني تأتي الباء بمعنى عن، نحو فاسأل به خبير، وعلى نحو إن تأمنه بقنطار، أي على قنطار. طبعا نيابة الحروف بعضها عن بعض هذا مذهب بعض النحويين، أظن هو مذهب الكوفيين، وقالوا إن الحروف ينوب بعضها عن بعض فتكون حقيقة هنا وحقيقة هنا وحقيقة هنا، والذي يميز القرائن والسياقات. وغيرهم يرى أنه لا تنوب الحروف بعضها عن بعض، وإنما لكل حرف معنى حقيقي يستعمل فيه، فإذا استعمل في غيره يكون إيه؟ مجازا، أو لتضمينه يعني معنى يناسب هذا الحرف. وربما يأتي تنبيه على بعض هذه الأمور. قال: والتبعيض نحو يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله، يعني منها. منع كثير من العلماء، يعني أنا فيما أحسب أن أكثر النحويين يمنع إفادة الباء الطبيعية، من كثير من النحويين يمنع إفادة الباء التبعيض، ويقول هي لا تفيد التبعيض وإنما تفيد الإلصاق، لأنها تستعمل في مواضع لا يصلح فيها التبعيض أبدا، كقولهم استعنت بالله، فهذا يستحيل فيه التبعيض، وتزوجت بامرأة، يستحيل التبعيض في تزوجت بامرأة، لا يأتي أنه تزوج ببعضها، وفي حديث لا نكاح إلا بولي، فلا يجوز هنا التبعيض. فلما كانت الباء تأتي في مواطن لا تستعمل في التبعيض أبدا قيل إنها لا تفيد التبعيض وإنما تفيد الإلصاق. ثم الأقسام الأخرى أو المعاني الأخرى، ولا نبه عليها ابن مالك وغيره: بالبستعن وعد عوض ألصقي، ومثل من وعن بهنطقي. قال: ومنه، من هذا الفصل أو من هذا الباب، بل للعطف تستعمل العاطفة نحو ما جاء زيد بل عم، والإضراب إما بإبطال ما سبق نحو أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. هذا لا يمكن الجمع بين أن يكون به جنة وجاءهم بالحق، فأضرب عن أم يقولون به جنة، أضرب عن كلامهم وقال بل جاءهم بالحق، إما بإبطال ما سبق أو انتقال لقصد آخر نحو لدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا. سورة يا عمر محمد إبراهيم مؤمنون، على أن العطف لا ينافي الإضراب. يعني قضية الانتقال العطف لا ينافي الإضراب، لكن الإضراب لو كان بإبطال ما سبق سيكون إضراب حقيقي، كأنه إعراض عما ذكر وإقرار لما سيذكر. ومنه ثم للتشريك بمهلة نحو جاء زيد ثم عمرو. ولماذا قال للتشريك؟ فهي للترتيب أيضا، لكن لما قال مهلة فالمهلة تقتضي أن أحدهما أسبق من الإيه؟ من الآخر، ولكن الترتيب أولى. لما تقول جاء زيد ثم عمرو، لا يقال إن عمرو جاء أولا ثم تراخى ثم جاء زيد، لكن التشريك المرتب مع المهلة، والمهلة هي زمن فاصل بين ما قبل ما حكم به قبل ثم وما بعده، بقى في المجيء جاء زيد وبعد فترة زمنية دخل عمرو او جاء عمرو. ممكن يقصد تشريكهم في الفترة الزمنية يعني؟ لا، ما فيش تفريق. امال المهلة؟ المهلة تناقض كلمة المهلة، تعارض قضية في ان في فترة زمنية، انما لا التشريك، لا التشريك في المجيء، تشريك في المجيء جاء زيد ثم عمرو، إذن هما الاثنين جم على التشريك، لكن أحدهما سبق الآخر. لا. ومنه على تفيد الاستعلاء، بل هي يعني الأصل فيها الاستعلاء، المفتاح على المكتب يعني فوقه، استعلاء هنا بمعنى فوقه. قال وعليها وعلى الفلك تحملون، والمصاحبة، والمصاحبة كما قلنا أن تكون بمعنى مع، وآتى المال على حبه أي مع حبه، والمجاوزة، المجاوزة أي تأتي بمعنى عن، إذا رضيت علي بنو قشير، إذا رضيت عني، فهذه المجاوزة، المجاوزة هنا إيه؟ بمعنى عن، إذا رضيت عني بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، اللي هو تكملة الإيه؟ تكملة البيت. طيب لماذا يأتي حرف بدل حرف؟ قلت لتضمين الحرف المذكور معنى مناسب له، فرضي، رضي رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضي به، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، أما رضيت عن فكأنه ضمن رضي معنى أقبل، يعني إذا أقبلت علي، لأن أقبل على ولا أقبل عن؟ أقبل على، فهنا عد أو ذكر على لتضمين رضي معنى أقبل، فيعني معنى إذا رضيت علي بنو قشير، إذا أقبلت علي وعليه. شوف معنى، معنى لطيف جدا للإمام المزني في ذكره في حديث. فالإمام المزني في حديث من صام الدهر ضيقت عليه جهنم. من صام الدهر يعني العام كاملا سرد الصيام، سرد الصيام يعني لا يفطر، ضيقت عليه جهنم. تعرفين ورد نهي عن صيام الدهر، من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، ولكن هذا الوعيد لإنسان يرجو ثواب الله. هو قال هنا أن على معناها عن، ومعناه من صام الدهر ضيقت عنه جهنم، ضيقت عنه جهنم بمعنى المجاوزة فلا يدخل، ضيقت عنه جهنم فلا يدخل. وهذا المعنى ذكره الإمام المزني. شوفوا بقى معنى المجاوزة هنا، أفاد هنا في إيه؟ في معنى الحديث. لأن مؤدها أن أن صيام الدهر حرام، لأنه متوعد عنه بجهنم، والعلماء يعني كرهوا هذا. النبي نهى عن صوم الوصال. لا، وصوم الوصال غير صوم الدهر. الوصال إن هو سيجعله جزءا من الليل محلا للصيام، أما قضية سرد الصيام حيفطر كل يوم المغرب، لكنه ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إن شاء الله يعني 4:30 كده إن شاء الله. إن شاء الله. طيب طيب نعم. طب ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ان شاء الله ماشي ان شاء الله ماشي ان شاء الله. لا لا طيب ماشي ماشي ماشي ان شاء الله. حاضر ان شاء الله ماشي ان شاء الله. عفوا عفوا الله يبارك فيك. فمن الله فمن الله. حضرتنا الشباب تكرر في حديث الرهط هما الثلاثة أصوم ولا أفطر. طيب ما هو أصوم ولا أفطر يعني هو يجعلها سنة، يجعلها قربة إلى الله، لأنه لم يجعلها قربة إلى الله قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن الكلام في الوعيد من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، هذا وعيد شديد لا يكون إلا لفعل كبيرة من الكبائر أو لشيء. فقال لا، ضيقت من صام العام يعني ضيقت عنه جهنم، ضيقت عنه يعني تجاوزته وضيقت بعيدا إيه بعيدا عنه فلا يدخل. نعم يقصد في الوعيد إن هو يعني بيهلك نفسه بيعمل هذا. هذا معنى، هذا معنى، هذا معنى. لكن المعنى المزني احنا نقول لفتة المزني انه استعمله هنا على بمعنى ايه بس، هذا لا ينفي وجود معاني اخرى او وجود توجيهات اخرى، لكن على هذا التوجيه احتاج الى ان تكون على بمعنى عام. قال والتعليل نحو ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لهدايته إياه. والظرفية اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تتلو الشياطين على ملك، تتلو على الملك ولا فيه؟ في الملك، في ملكه. والاستدراك بمعنى لكن، فلان لا يدخل الجنة على أنه لا ييأس من رحمة الله لكنه وقد تزاد نحو من حلف على يمين، يعني من حلف يمينا. هو المعنى الاول استاذنا هو الحقيقي والباقي مجازي اللي هو الاستعلاء، وكذا في بقيه الحروف. هو عندنا اتجاهين انا ذكرتهم، اتجاه يقول ان بعض الحروف ينوب عن بعض، ومن هنا ستكون حقيقه في كل موطن، ونحتاج الى قرينه لتحديد الموطن الذي استعملت فيه وتكون حقيقه فيه. اذا وجدت القرينه يكون حقيقة، وتقارن على السياقات والمعاني أيضا. يعني أحيانا البيت الشعر أو الآية أو الحديث بينادي على معناه، يعني كأنه يدلك على أن المراد كذا. وهناك اتجاه آخر يقول أن كل حرف له معنى واحد، لأن هذا هو أصل الوضع. أصل الوضع الأصل الإفراد ولا الاشتراك؟ الإفراد. والاشتراك خلاف الإيه؟ خلاف الأصل. ما معنى الاشتراك خلاف الأصل؟ إن اللغة وضعت للإفادة، لا يعبر الناس بها عما في نفوسهم. طب والاشتراك ينافي تمام الإفادة، لأن إذا كنت ستأكلم بكلام يحتمل معنيين ويحتمل ثلاث معاني، إذن لم يؤدى الإيه؟ لم يؤدى الوضع فائدته العليا، فائدته العالية. ومن هنا قالوا إن الأصل الإفراد، ثم الاشتراك يكون إيه؟ يكون محتملا. وعليه فنحمل دائما الكلام على الإفراد، على إن الكلمة لها معنى واحد ثم يكون لها معنيين. ده هذا يعني شيء يعني على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. فهم قالوا هذا في الحروف أيضا، قالوا كل حرف من الحروف أو كل كلمة من الكلمات لها وضع واحد، هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك قد ينوب بعضها عن بعض فيكون مجاز. فرق بين أن تحمل على المعنى المجازي اللي هو تقول أن الكلمة الحرف له معنى واحد فقط وما عداه مجاز، إذن ما عداه سأبحث له عن إيه؟ عن قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. لكن في الاشتراك سأبحث عن قرينة معينة لأحد المعنيين، معينة لأحد المعنيين، وتكون حقيقة في الأول وفي الثاني وفي الثالث وفي الرابع حقيقة. وعليه فأنا في كل مرة سأبحث عن القرينة، عن القول بالاشتراك. أما في إذا قلت أحدهما مجاز والآخر حقيقة، أحدهما حقيقة أقصد والآخر مجاز، إذن أنا سأحمل على الحقيقة ما لم يرد علاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. قال وقد تزاد نحو من حلف على يمين، يعني من حلف يمينا. إذن على هنا زائدة. وقد تزاد للتعويض من أخرى محذوفة، يعني هي تزاد تعويضا عن أخرى محذوفة في غير الموضع، يعني مثل إن لم يجد يوما على من يتكل، يعني إن لم يجد يوما من يتكل عليه، فقال على من يتكل أي عليه، يتكل عليه. فزيدت تعويضا عن أخرى إيه؟ زيدت تعويضا عن أخرى محذوف. لكن رأي سيبويه أو المنقول عن سيبويه أنه يقول إن على وعن لا تزادان، على وعن لا تزادان. كلمة قد تزاد هذا خلافا لمذهب سيبويه. إما أنها تزاد من غير أن تكون عوضا، أو تزاد على أنها عوض عن أخرى محذوفة، وهذا كله خلافا لمذهب سيبويه أنه يقول إن على وعن لا تزادان. طيب، ومنه الفاء تأتي للعطف على الترتيب، العطف المرتب، ولا ينبغي أن يكون التعقيب أيضا. وهناك في ثم قال للتشريك بمهلة، وقلنا إن الأولى أن يقال للترتيب بمهلة، فهو تشريك مع ترتيب مع مهلة. أما هنا فقال للعطف على الترتيب، للعطف إيه؟ للعطف العطف الفوري، جاء زيد فعم بلا مهلة، وزيد قبل عمرو على الترتيب معنى كجاء زيد فعمر، أو ذكرا نحو فتوضأ فغسل وجهه. إيه معنى الذكر هنا؟ معنى الذكر هنا عطف مفصل على مجمل، عطف مفصل على إيه؟ على مجمل. فقال توضأ، توضأ هذا مجمل، فغسل هذا تفصيل للإيه؟ تفصيل لتوضأ، فغسل وجهه وكذا، فغسل وجهه ويديه، فهذا إيه؟ يقولون إنه عطف على الترتيب ذكرا. ومثل أيضا فأزل لهم الشيطان عنها، ها؟ التفصيل بقى، تفصيل هذا تفصيل أزل فأخرجهما مما كان فيه. نقفل عليه كده. قال والسببية، وقلت لكم أن السببية هنا معناها التعليل، فأن يكون ما بعدها علة لما قبلها، زنى ماعز فرجم، فالرجم علة زنى ماعز فرجم. ومنه في هذا الباب في للظرفية المكانية نحو غلبت الروم في أدنى الأرض، والزمانية نحو في بضع سنين، الآية التي بعدها مباشرة وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، والمصاحبة نحو فخرج على قومه في زينته أي مع زينته، والتعليل نحو دخلت امرأة للنار في هرة أي بسبب، والاستعلاء نحو ولأصلبنكم في جذوع النخل، الاستعلاء على يعني بمعنى على يعني، طبعا التصليب على، ولكن طبعا في أغراض لجعل الحروف ينوب بعضها عن بعض، يعني كأنه يقول سأحكم وثاقكم وسأحكم صلبكم حتى كأنكم في داخل الجذع، ولأصلبنكم في جذوع النخل. وترد مؤكدة قال اركبوا فيها، يركبوها قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، والتعويض أن تكون عوضا نحو ضربت في من رغبت، يعني ايه في من رغبت فيه، فكأنها عوض، عوض عن ايه؟ فكأنها عوض عن اخرى محذوف، كأنها عوض عن اخرى محذوف. وهي انا قرأت هذا المثال في كتب الاصول وفي كتب النحو ب ب ب ب ب بألفاظ مختلفة، يعني هي فيه رغبت في من رغبت، رغبت في من رغبت، وفيه عرفت في من رغبت، يعني عرفت من رغبت، أنا رغبت من رغبت، ضربت في من رغبت. وأردت أتي بالثلاثة لبين أن بعضها أولى من ضربت. والتعويض نحو ضربت في من رغبت، أي رغبت فيه، فهي تعويض عن أخرى محذوفة. وهذا قال ابن مالك رغبت فيه في التسهيل، قال وفيه نظر. خذ يا عمر ده، خلي صامت لأول ما يخلص. قال وبمعنى الباء نحو يذرأكم فيه، يذرأكم فيه، قيل يذرأكم معناها يخلقكم به، يذرأكم فيه يخلقكم به، يعني بسبب هذا الجعل، الجعل جعل الذكر والأنثى بالتولد. وهنا قال أي يلزمكم به، لكن الذي وجدته في كثير من الكتب يذرأكم فيه يعني يكثركم به، يكثركم، يكثركم به. نعم. ومن وبمعنى الباء ومن حرف جديد، لا مش حرف جديد، ان ان ان في تستعمل بمعنى من، ولكن الكتابه تنسيق الكتابه سيء. نحو وهل يعي من كان احدث عهده 30 شهرا في 3 احوال، يعني ما هذا مثل امرئ القيس. وهل يعي من، وهو صاحب برضو قال عم صباحا أيها الطلل البالي، مش كده؟ وهل يعي من كان إيه في العصر الخالي، هنا قال وهل يعي من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال. ويريد أن يقول كيف ينعم من كان أقرب عهده بالرفاهية 30 شهرا في 3 أحوال. وهذا المعنى لهذا البيت ذكره الأصمعي وابن السكيت. هنا قال وهل يعي من، ويعني هل ينعم، كيف ينعم من كان أقرب عهده، من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال، أي من 30 شهرا من إيه؟ من ثلاثة أحوال. و قوله هل يعي من، هذا هناك قال أنعم صباحا، يعني أنعم، ما فعل أمر. كان ابن مالك يقول إن عم لا تستعمل إلا فعل أمر، فقول امرئ القيس هنا وهل يعي من، هذا رد على ابن مالك في قوله إن عم لا تستعمل إلا فعل أمر. ها قلنا هو كيف ينعم من كان أقرب عهده بالرفاهية والنعيم 30 شهر في 3 سنين، يعني حديث عهد ب يعني ب ب بالرفاهية أو بنعمة أو حديث نعمة أو كده. وإلى أي من 3 أحوال، بعد الحول هنا العام لعل. وإلى نحو فردوا أيديهم في أفواههم، يعني إلى أفواههم. ومنه آخر يبدأ في حرف جديد أو كلمة جديدة، ومنه كل اسم. وأنا قلت حرف جديد لأنني تكلمت في بداية المحاضرة وقلت إن الحروف عند الأصوليين أعم منها عند النحويين، وأن الحرف عند الأصوليين يشمل الكلمة اسما وفعلا وإيه وحرفا، كل هذا حرف عندهم، فمصطلحهم في معنى الحرف غير مصطلح أهل النحو. وبعضهم يسير على مصطلح أهل النحو فيقول حروف المعاني ويعني بها الغالب، أو ينفصل عن هذا كله كما فعل الشيخ البرماوي ويقول فصل في معاني كلمات حتى يخرج عن الاعتراض وعن الجواب، فكأنه يعفي نفسه من أن يرد عليه أو يرد، فقال فصل في بيان كلمات. قال ومنه كل اسم لاستغراق أفراد المضاف إليه النكرة. نحو كل نفس ذائقة الموت. استغراق أفراد المضاف إليه النكرة والجمع المعرف، نحو كل الرجال، وأجزاء المفرد المعرف، نحو كل زيد حسن، في كل محذوفة هنا لأن المثال لا يستقيم هنا بدون كلمة كل، لأنه يبين معاني كل، فلا يقال زيد حسن ويبين لنا معاني كل. طيب لابد أن يقول زيد في معنى كل هنا، طيب لابد يأتي بها الأول ثم يقول كل زيد حسن، أي جميعه، جميع أجزائه، جميع خصاله، أو أي كان. ومنه اللام للتعليل، نحو لتحكم بين الناس. إن طبعا وقتي بالشاهد ذهابا منه إلى أن المتلقي أو القارئ يحفظ الآية، إن مثل هذا لا يستقيم إلا بما قبله أيضا، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكمه، تعليل للإنزال، فأين الإنزال؟ فقال لتحكم بين الناس يختصر، إنما للتنبيه على حد قول القائل تكفي اللبيب إشارة مرموزة أو مكتومة وسواه يدعى بالنداء العالي، وسواهما بالضرب من قبل العصا ثم العصا هي رابع الأحوال. فقال للتعليل نحو لتحكم بين الناس، تعليل للإنزال، إنزال الكتاب، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. والاختصاص نحو الجل للفرس، وإنما يستعملون الاختصاص في مثل هذا الموضع لأن الفرس لا يملك، بدل الملك يعني، بدل أن يقول اللام للملك فيأتي في الجل للفرس فلا تفيد معنى الملك لأن الفرس لا يملك الجل، الجل هو الغطاء الذي يوضع فوق ظهر الفرس وتحت الراكب وفوق ظهر الفرس. قال والاختصاص نحو الجل للفرس، والاستحقاق نحو الحمد لله مستحق الحمد، والملك نحو لله ما في السماوات وما في الأرض ملكه، والعاقبة نحو ليكون لهم عدوا وحزنا، لأنها لا تصلح هنا للملك ولا للتعليل، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، لتكون العاقبة وللتمليك. التمليك يكون من آخر، من شخص آخر يدخل في ملك غيره. وهبت لك دينارا، لك تمليكا، وشبهه شبه التمليك نحو جعل لكم من أنفسكم أزواجا. طبعا هذا يشبه التمليك وليس تمليكا حقيقيا. والتوكيد للنفي، يعني تأتي لتؤكد النفي. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله نفي أن يضيع الله صلاة المؤمنين إلى بيت المقدس، لأنهم لما نزلت الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال والصلاة التي صليناها، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. هنا أتى لفظ الإيمان بمعنى معنى الصلاة. إشارة إلى أن الصلاة جانب مهم من جوانب الإيمان، والكل إذا البعض إذا أطلق وأريد الكل فمعناه أن هذا البعض ركن من الأركان أو شيء عظيم منه، مثل الحج عرفة، مثل طلبت يد ابنتك، يعني طلبتها، لكنه عبر بالبعض عن الإيه؟ عن الكل. وتحرير الرقبة عبر بالرقبة عن الكل أيضا، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وهم يصلون لا يركع فقط، لأن الركوع نفسه ليس عبادة مستقلة، فاركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، يعني صلوا. وإنما عبر عن الصلاة بالركوع والسجود لأنهما من أهم أركان الإيه؟ من أهم أركان الصلاة. ولذلك ذهب بعض الأصوليين إلى أن الشيء إذا أطلق، إذا أن البعض إذا أطلق وأريد الكل فاعلم أن هذا البعض ركن. إيه المناسبة هنا؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم أو غيره، إن زيدا لقائم، أو غير النفي، لتوكيد النفي أو غير النفي، إن زيدا لقائم. وبمعنى إلى، نحو سقناه لبلد ميت، يعني إلى. وعلى، نحو يخرون للأذقان سجدا، يعني على. وفي تأتي بمعنى في، نحو نضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي في يوم القيامة. وعند، نحو صوموا لرؤيته، يعني عند إذا رأيتموه. ومن، ويمكن أن تكون للسببية هنا، صوموا لرؤيته بأن رؤية الهلال سبب في دخول الشهر، ولكنها ليست السببية التعليلية، لأن السببية هنا غير مفهومة المعنى، أو أنه لا توجد علاقة عقلية يدركها العقل بين رؤية الهلال وبين صيام رمضان، وإنما هي أمارة وعلامة فقط، زي الزوال سبب في وجوب صلاة الظهر، وهذا السبب لا توجد حكمة واضحة من جعل الصلاة في هذا الوقت دون غيره. ولذلك هنا إذا كنا للسببية، ليست السببية التي هي بمعنى التعليل، العلة التي فيها مناسبة بين الحكم وبين العلامة. صوموا لرؤيته. ومن، نحو سمعت له صراخا، يعني سمعت منهم أي منهم. وعن، نحو قال الذين كفروا للذين آمنوا، أي قالوا عنهم، لو كان خيرا ما سبقونا، لم يقولوا لهم، لأنهم لو كانوا يقولون لهم لو كان خيرا ما سبقتمونا. لكن قال وقال الذين كفروا للذين آمنوا أي عنهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ومنه لولا ومقتضاها في الدخول على على يعني من هذا الفصل الذي هو معاني الكلمات التي يحتاج إليها في الاستدلال لولا ومقتضاها في الدخول على جملة اسمية مقتضاها في الدخول على جملة اسمية هذا في الكتابة فيه في التنسيق أخطاء شديدة جدا. نعم قال الذين كفروا خرج قال سورة العنكبوت وكذا يقصد وقال الذين كفروا الذين ارتدوا سبيلنا ونحمل خطاياكم لا وقال الذين كفروا الذين آمنوا قال لا لا ما تجيش ما تجيش ما تجيش موضع العنكبوت لأن دي قال قالوا لهم مش ليس قالوا عنهم قالوا موجهين الكلام لهم اتبعوا سبيلنا ونحن خطاياكم إنما الصواب أن يقال وقال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين آمنوا هي كده وقال الذين آمنوا الذين آمنوا كان خيرا ما سبقونا إليه معروف معروف شوفوا الأحقاف كده كده صح يعني هاي خلاص شاء الله تحقق صح يقدر بكوح مع العلم لك ايوه يعني انت سلطنا عليه وده المهاره في التحقيق ان ينسب للموضع المناسب حتى لو كانت الايه فيها القدر ده موجود هنا وهناك الا انه مناسب هنا للمعنى المذكور فيعزو الى الى الى الموضع المناسب للمعنى المذكور هذا في بركة كبيرة في الوقت يعني. الوقت ولا في اللي لسه ما أنا كنت متوقع إن اللي إحنا هنقراه كله ما يعني كل يوم ما يكفيش لكن الظاهر إن إحنا هنحتاج ندخل في اللي. زين هو باقي على رمضان قد ايه؟ رمضان 27 27 5 كم اسبوع كم سبت 10 11 احنا خلصنا قد ايه؟ النص لازم نخلص قبل رمضان 903.5 وقبل رمضان بكتير نكون خلصنا لا ان شاء الله الباقي ده مش هياخد منا 10 لان 10 اللي بعديهم هيكون 27 ينفع السبت السبت تنضرب سوية بعد المحاضرة من نشتعب بكم هنسيبكم بعد المحاضرة نعم أحسن أسبيتا دي أنت كويسة تبقى مشنات يمكن نخلص إن شاء الله نشد حيلنا كده ونقرأ كتير وننجز نخلص قبل كده لأن ربما يأتينا برضو سبت اعتذار على سبت كذا نعمل حسابنا إن إحنا إن شاء الله نخلص من حوالي 6 مرات كده ولا حاجة إن شاء الله نوقف رمضان؟ هنوقف رمضان؟ خلاص مات قبل رمضان. نعم خلاص مات قبل رمضان. خلاص ايه مات ده قبل رمضان. ها يلحق. ها جدا أستل... نعم نعم ان شاء الله يعني يا استاذنا احنا مامنا 3 شهور والمكتر بسبب بيت صفا كنت شو مقدمه ما يهمش انا ممكن نطول ممكن نختصر يعني احنا والله بتيجي بواضع تأتي احيانا مواضع اضطر فيها للإطالة للبيان والإطالة تنبيها على مزالق معينة ويعني أخطار يعني تحيط بهذا الباب أو في هناك لغط شديد أو كلام يعني تشكيكي أو سوء فهم فيها في باب ما زي ما سيتظن في النسخ في قضايا الإجماع قضايا التعارض والترجيح هناك قضايا في القياس تحتاج إلى التنبيه يعني إلى تنبيه عليها فأحيانا نقف يعني لكن إحنا إن شاء الله نختصر ويقضي الله الخير إن شاء الله. وكان المعد إن المادة ده كله ياخد 16 مرة وأنا كنت مقسم على كده يعني أنا في التقسيم ده في رقم 9 يبغي دي تكون محاضرة 9 نعم؟ 17 نعم؟ 17 طيب يعني كأن احنا عملنا الضعف يعني نعود إن أنا كنت مقسم الكتاب قبل البدء نعم. احنا مش عبره بالكم ما بالكيف احنا بنطلع كل محاضره الحمد لله مستفيدين وحاسين ان في اضافه جديده لا ما في كيف برضه ان شاء الله ما احنا بنعمل دماغ برضه احنا في الشرح احيانا نعمل دماغ وده كيف مش تطلب كيف كده لسه جبناش كباب برضه لو جبنا الكباب يعني هتيجي مواطن كده نعمل دماغ يعني. لكل اناس كيفهم كيف حالتك؟ مسألة أصولية كده يعني إيه؟ أما ننهي شيء نشعر بإنجاز صحيح. طيب وقفنا فين يا شباب؟ لولا ومنه لولا ومقتضاها في الدخول على جملة اسمية هذا الكلام مقتضاها في الدخول على جملة اسمية ماذا؟ امتناع الجواب لوجود الشرط لولا زيد لا كرمته فامتنع الإكرام لوجود زيد إذا دخلت على جملة اسمية أفادت امتناع الجواب لوجود الشرط يعني أو فعلية فعلها مضارع التحضير مقتضاها في الدخول على جملة فعلية فعلها مضارع التحضيض والتحضيض هو طلب مع حث على الفعل طلب مع حث على الفعل ويفترق عن العرض بأن العرض طلب بلين طلب مع لين أما هذا طلب مع حث التحضيض نحو لولا تستغفرون الله حروف التحضيض كام من يعرف حروف التحضيض لولا ولوما هلا هلا هلا وألا فعلت كذا نعم وطلبوا والتحضيض نحو لولا تستغفرون الله أو مقتضاها في الدخول على ماض التوبيخ أو ماض التوبيخ نحو لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ومنه لو لامتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. شوف لو لامتناع ما يليه واستلزامه لتاليه وحينئذ فينتفي التالي إن ناسب المقدم ولم يخلفه غيره. وحينئذ مرة أخرى فينتفي التالي إن ناسب المقدم ولم يخلفه غيره. نحو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ف لم تفسد يمتنع ما يليه. لو كان فيهما آلهة يمتنع وجود الآلهة بل واستلزامه لتاليه. يعني معناها الاستلزامه الفساد. الاستلزامه الايه؟ الفساد. يعني يمتنع تعدد الآلهة ها لاستلزامه الايه؟ فساد الكون. طيب لكنهما لم تفسدا فلا إله إلا الله. لكنه لا إله إلا الله فلم ايه؟ فلم تفسدا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لكننا لم نأخذ منه باليمين ولم نقطع منه الوتين فلم يتقول علينا بعض الأقاويل. أو لكنه لم يتقول. لو تقول علينا بعض الأقاويل لفعلنا. لكنه لم يتقول علينا بعض الأقاويل فلم نأخذ منه باليمين ولم نقطع منه الوتين. لا إن خلفه. لا إن خلفه غير. نحو لو كان إنسانا لكان حيوانا. فإن الحيوانية لازم أعم. أعم من الإنسان إذ يشمل الإنسان وغيره. أعم من الإنسانية وغيرها. ويثبت التالي إذا لم ينافي المقدم. وقال ينتفي التالي إن ناسب المقدم. صح؟ ينتفي التالي إن ناسب الايه؟ ويثبت التالي إن لم ينافي المقدم وناسبه بالأولى. إن لم ينافي أو ناسبه من باب أولى. نحو نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. ورد هذا في حديث في ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صهيب بن الرومي نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. استشكل هذا الحديث في معناه وفهمه بعض الناس خطأ وقالوا أن عدم خوفه لله سبب في عدم العصيان. مع أن هذا يعني لا يناسب. إنما المناسب أن الخوف يلزم منه عدم العصيان. لكن يقول إن عدم الخوف سبب في عدم العصيان. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي. لم يعصي لو لم يخف الله لعصاه. لو لم يخف الله لم يعصي. وهذا معناه أن صهيب لا يعصي الله في حالة عدم خوفه من الله. فكيف وهو يخاف الله؟ فهو أشد بعدا عن الايه؟ عن المعصية. القرافي ذكر المسألة دي في كتابه وذكر فيها كذا تأويل. يعني ايه التأويلات اللي ذكرها؟ ما انا لسه قرأها امبارح ونسيت. لسه قرأها امبارح يعني ما ده اجدى بال لما يبقى فاكر التأويل ده بس اللي هو ما بخافش من ربنا مش هيعصي برضه الوجود وازع الايمان. الباقيين بقى كتير. احنا قلنا دلوقتي كده قلنا ايه؟ نقول لو لم يخف الله ما عصاه فكيف وهو يخاف الله؟ يعني عدم المعصية عدم الخوف بالنسبة له تجعله لا يعصي الله فكيف وهو يخاف الله سبحانه وتعالى. يناسب هذا الكلام على قضية الشرط. الشرط القضية الشرطية المتصلة قسمان. القضية الشرطية المتصلة كام قسم؟ قسمان. قضية اللزومية قضية شرطية لزومية، وده جزء بقى من كلام القرافي، وقضية شرطية اتفاقية. اتفاق اللزومية يكون هناك ارتباط تلازم، والتلازم عدم الانفكاك بين الشرط والجواب. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فهذا هذه شرطية، قضية شرطية متصلة لزومية. وهناك إذن لا ينفك الجواب عن الشرطة الاثنين، إذا وجد هذا وجد هذا بتلازم. وهناك شرطية متصلة اتفاقية لا تلازم بين الشرط والجواب، وفهمها ضروري لفهم كثير من المواضع في القرآن وكذلك في السنة. مثل كلما أتيت المقتم قابلتك، هذه اتفاقية. التلازم، التلازم تلازم خارجي ليس تلازم عقلي، ليس إنما وفي الخارج. كلما وقفت أمام المصعد وجدتك، واحد دائما كلما يجي كلما دخلت السوق قابلتك، هذه قضية شرطية متصلة لكنها اتفاقية. اتفاقية يعني لا تلازم بين الشرط والإيه والجزاء. الذي لا يستطيع الفصل بين الاتفاقية واللزومية يخطئ. ومن هنا خطأوا أبا حيان وخطأوا الزمخشري في جعلهما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قريشا للإيمان سببا في عدم إيمانه، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فجعلوا عدم الاهتداء، فجعلوا دعوة النبي لهم سببا في عدم اهتدائه، مع ان المناسب ايه؟ ان الدعوة تكون سببا في الايه؟ في الهداية. وحصل غفلة عن مسألة الشرطية الايه؟ الشرطية المتصلة الايه؟ الاتفاقية. ان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا، فلا تلازم بين الشرط والجواب، وانما يحدث هذا ايه؟ اتفاقا، اي بدون تلازم، بدون ايه؟ دون ان يكون هذا مرتبا على هذا، إنما هو مرتب في الخارج. كلما جئت إلى المقدم أقابلك، لا فيه تلازم بين مجيء ولا مجيء، ولا بين الدعوة وبين عدم الاهتداء، ولكنه هذا الذي وجد. كلما دعاهم ينفرون. وأيضا في قوله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فلا تلازم بين البروز وبين الكون في البيوت. البروز إلى المضاجع. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لا تلازم بين الكون في البيوت وبين البروز إلى المضاجع، بل هذا يحدث اتفاقا. يعني لو كانوا في البيوت في حالة حضور الأجل كانوا قد خرجوا سراعا إلى مضاجعهم. وضحت لو لم يخف الله لم يعصه، فليس عدم العصيان مرتب على عدم الخوف، بمعنى أن عدم الخوف من الله سبب في عدم عصيانه، كلا، بل هي اتفاقية. هو لا يخاف الله وهو في نفس الوقت لا يعصي، فلو كان يخاف الله هو لا يعصيه خوفا، لما يعصيه إجلالا، لا يعصيه تعظيما، لا يعصيه بسبب الخوف، إنه يعني يريد أن ينجو من النار، إنما هو إجلال الله يحمله على عدم العصيان. فهمتم الله؟ مقام أعلى. ليس الخوف دافعه إلى عدم العصيان. ليس الخوف دافعه إلى عدم العصيان بل التعظيم لله سبحانه وتعالى. فلو كان وجد خوف يكون من باب أولى، لكنه لو رتب عدم العصيان على عدم الخوف فيكون عدم الخوف سبب في عدم العصيان، وهذا خطأ طبعا. وفي الحديث لو لم تكن ربيبتي في حجري، ويصح حجري فتح الحاء، لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاع. فعدم الحل ليس لأنها ليست ربيبة بل هي ربيبة. هو يقول اجتمع أمران، أنها ربيبته وأنها ابنة أخيه من الرضاع، فلو انتفى الأول لكان الثاني سببا في التحريم، إذ ينفرد بالتحريم سبب واحد وهو أنها ربيبة أو أنها ابنة أخيه من الرضاع. فكيف طبعا هذه الكلام في زينب، عشان تكونوا متابعين، الكلام في زينب بنت أم سلمة، وزينب بنت أم سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أشيع أن النبي يريد أن يتزوج بزينب. قال زينب لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاع، أرضعتني وأباها أبا سلمة ثويبة مولاة أبي لهب، فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن. فهنا لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، ولو كانت ربيبته كانت تحل طبعا لا. أو بالأدوان نحو لو انتفت أخوة أو انتفت أخوة النسب لم تحل لي لأنها أختي، لأن هذا كلام لو انتفت أخوة النسب لم تحل لي لأنها أختي من الرضاع. يعني لما الإنسان يتكلم على يعني حتى أخته التي يقول هي أختي من الرضاع وهي أختي من النسب، لو لم تكن أختي من النسب فهي أختي من الرضاع، لكن لأن أخوة النسب مقدمة يتناسى السبب الآخر. وترد أيضا للتمني، فلو أن لنا كرة، والتمني لا يكون في المستحيلات كما قد يتبادر إلى كثير من الناس، التمني يكون في الممكن وغير الممكن، ويقولون التمني يكون في غير الممكن، مثل ليت الشباب يعود يوما، ليت النجوم تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي، فيكون في غير الممكن. لا، التمني يكون في الممكن وفي غير الممكن، والترجي لا يكون إلا في الإيه؟ إلا في الممكن، فيلتقيان في الممكن، وينفرد التمني في غير الممكن. وترد للتمني نحو فلو أن لنا كرة والعرض، وقلت لكم هو طلب بلين، نحو لو تنزل عندنا فتصيب خيرا، والتحضيض كما سبق وهو الحث مع الطلب مع الحث كالأول، إلا أن الطلب فيه أشد في العرض، أشد من العرض يعني. قال العنبري وأكثر ما يكون للتحضيض مقترنة بما نحن لو ما تأتينا فنكرمك. والتقليل نحو اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بقليل، والتمس ولو خاتما من حديد، وتصدقنا ولو بظلف محرق. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاء، لا تحقرن جارة جارتها إذا أعطتها أهدتها ولو ظلم، ولو كان المعطى قليل يعني. قال ومنه لن لنفي المستقبل، ومنه لن لنفي المستقبل نحو لن نبرح عليه عاكفين. وأما كونها تفيد تأكيد النفي أو تأبيده فلا يثبت. هو الشيء المشهور عند النحويين أنها تفيد تأكيد النفي ولا تفيد تأبيده. ومن هنا المعتزلة يرون في لن تأبيد النفي، واستدلوا على ذلك على عدم رؤية الله في الآخرة بقوله تعالى لن تراني أي أبدا. ورد عليه النحويون، وطبعا وذهب إلى ذلك الزمخشري، ورد النحويون عليه بأن لن لا تفيد تأبيد النفي وإنما تفيد تأكيد النفي. وقال ابن مالك إيه؟ ومن يرى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، فهي تفيد تأكيد النفي. ولذلك واحد يعني يتحايل على واحد ويقول له لن آتي بلن الزمخشرية، يعني لن الزمخشرية يعني لن آتي يعني أبدا. ومنهما ومن، وهنا في قوله وأما كونها تفيد تأكيد النفي أو تأبيده فلا يثبت، هو يكون تفيد النفي نفي المستقبل، لكن كونها تفيد التأكيد أو التأبيد هذا شيء لم يثبت. وفيه رد على المعتزلة في استدلالهم بلن على تأبيد النفي في قوله لن ترى. ومنهما ومن للشرط، ما ننسخ من آية أو ننسها نأت، ومن هنا نأت مجزومة، نأت بخير كسرة واحدة، كسرة فقط بدون ياء يعني بدون إشباع. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. من يعمل سوءا يجزى به، يجزى لا يجزى، يجزى به، يجزى به. طبعا قد لا لا يعني إذا حصل الشرط حصل المشروط، وقد لا يحصل الشرط ولا الإيه ولا المشروط. إن ننسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها، فقد لا ينسخ ولا إيه ولا إيه. إن ذهبت إلى المكان الفلاني أحضرت لك كذا، قد لا أذهب ولا أحضر، فإذا ذهبت أحضرت. نعم. لأنهم البعض استدل بالآية ما ننسخ من آيات على وقوع النسخ، فقال لا، هذا مثال للجواز أو دليل على الجواز وليس دليلا على الوقوع. لماذا؟ لأن إن ننسخ نأت، وقد لا ننسخ ولا إيه ولا نأت، فأين الوقوع هنا؟ فأين الوقوع هنا؟ تقول إن وجدت شايا صنعت لك، قد لا تجد ولا إيه ولا تصنع. لكن هذا يعني فيه إنه إن وجدت صنعت. طيب. والاستفهام نحو وما تلك بيمينك، ما تلك، فمن ربكما يا موسى، ويتكلم على ما ومن معا. ونكرتين موصوفتين نحو مررت بما معجب لك وبمن معجب لك، أشياء ليست ياء، معجب. وتامتين نحو نعم ما صنعت، ونعم ما صنعت. التامة هي التي تكتفي بالفعل، ويأتي ما فعلها ما بعدها فاعل لا اسم، لأن الناقصة تكون بمعنى كان، مش كده؟ معنى ليس أقصد، تكون بمعنى ليس من أخوات كان، فيكون ما بعدها اسم ما وما بعده خبر، يبقى تحتاج إلى اسم وخبر، لكن في التامة تحتاج إلى فاعل. أظن كده نعم ما صنعت ونعم من هو في سر وإعلاني، وموصولتين نحو ما عندكم ينفد وما عند الله باق، بمعنى الذي، وتأتي فقط للنفي وزائدة، وأقسامهما كثيرة في العربية لا نطول بها هنا، ومنه من بالكسر لابتداء الغاية، من لابتداء الغاية في المكان كثيرا نحو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ابتداء الغاية المكاني، أو الزمان قليلا نحو من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لما تزيد الساعة التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وينبغي كان يحط لها من أول يوم بين قوسين ويبين إن دي آية في سورة التوبة، ولبيان الجنس نحو فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فكأنها بيانية للرجس، الأوثان تبين الرجس، وللتبعيض نحو منهم من كلم الله، منهم بعضهم كلم الله، سيدنا موسى وسيدنا أمين سيدنا آدم، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم هل هو نبي، قال نبي مكلم. نعم. تعرف ايه في اللي عند القرافي اسمك اسماء ولا اسمك ايه؟ سندس الفروق. سندس ها؟ الفروق. قريف الفروق. ماسكه من اوله؟ يعني ماسكه الكتاب كده سارت كده؟ ما شاء الله. خدت بنصيحه حضرتك عشان تدور على موضوع. لا مش عشان موضوع بس انا بقرا كذا حاجه، بقرا احكام القران وبقرا الفروق كده. طب القران لمين؟ العربي. العربي. من جديد؟ انا بقول كنت اسحب انت مالكين. هو يعني بس الملكية دول لا يستغنى عنهم أبدا، لا يستغنى عنهم الملكية ولا ولا شفاعي. تعصب بقى، تعصب بقى سيادة. أنا كنت بقول للوالد كده، الوالد كان شفاعي، فكنت أنا بقى أجلس كده، وأنا كنت في الإعدادي والثانوي يعني، أقول شوف سيدك الإمام مالك بيقول إيه يوم، طبعا هو شفعي سيدي وسيد أبويا لا رحمة الله، لك سيدي وسيد أبوه تحرجني ليه وليه يعني. حصل معايا العكس، الوالد كان مالكي وقال لي يدرس المذهب الشافعي، جاي نختار المذهب الشافعي. رحم الله الوالد. لا هو عايش الحمد لله. بارك الله فيه، بارك الله فيه. ده ده ده كده وجبت الزيارة، ده صلته واجبة. مالك؟ مالكي نعم. ثم تشفع. سلم علي. أنا بضحك يعني، أنا عندي في البيت كوكتيل من المذاهب يعني. عندي الشافعي وعندي الحنفي يعني وكان وكانوا هم حنابلة كانوا في السعودية فأميل إلى الحنابلة. إيش فرق كتير وتقول أنا يعني حنفي أنا بخليني حنفي وراح أعمل مشاكل في المعهد بسبب إنهم إن ما فيش مدرس أو لو فيه خمسة ستة هيضطروا يجيبولهم مدرس شافعي وعادي يبقى شافعي يقول لك من دخلني حنفي وبتاع. أنا كنت شافعي في الإعدادي إزاي يبقى حنفي في عملت زي الجماعة بتوع كفر داود المنايفة فين عبد الرحمن غاب النهاردة لما ضموا كفر داود للمنوفية وكانت بحيرة عملوا مظاهرة وطلع الرجل بالعكاز 70 سنة يقول عايش طول العمر بحيرة وموت منوفي يا ساتر يا ربي هتروح جهنم يعني هيقابل ربنا ازاي هيقابل ربنا بقى الوش يعني يقول لك عايش والله عايز نقول بقول له حضرتك منين قال له وبلاش قال له منين بقى في المنوفية لك عايش طول عمري بحيرة وموت منوفي يعني احنا بندعي ربنا بحسن الختام يا ناس حصل صحيح يعني. وبعدين قالوا لهم هنخليكم قرية نموذجية ومش عارف ايه وبعدين دخل الشيخ بقى بتاع المسجد بقى قاعد يدي درس وقال والله عملت مظاهرة واحتجيت وقلت ما نبقاش منايفة ولا المنايفة شاطرين في أمور الدنيا انتوا لا شاطرين لا في أمور الدنيا ولا أمور الدين كلامنا مش للنشر يا جماعة تسجلوا انتوا عمالين تسجلوا كله مصور كله مصور ده كان كله مصور عند الله يعني هتخاف من التصوير بتاع ده يقولون ان الخلايا الانسان خلايا الجسم في خلايا تصويرية تقوم بتصوير الأعمار هذا يعني اكتشاف يعني قرأته عنه انه لما فحصوا الخلايا وجدوا خلايا بتسجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ووجدوا ما عملوا حاضرا ماضي ولا حاضر لا حاضرا يعني موجود يعني يوميا وجدوا ما عملوا حاضرا هو ما عملوا ماضي حاضرا يعني زمان خلاص انتهى انتهى الامر ولا يظلم ربك ففي كل حته في الكون مش قلتها الشيخ حتى الاصوات يا استاذنا اكتشفوا ان هي لا تختفي الكلام اللي احنا بننطقه دوت لا يختفي وانه يمكن استدعائه قالوا ان فيه يقولون ان قالوا ان ممكن يصوروا الجريمه بعد حدوثها الاثر الحراري الله يشوف يا شيخ اسامه الاثر الحراري المهم ان البشر يستطيعون تصوير الجريمه بعد حدوثها وذهاب الافراد فكيف بالله والملائكه والشهود ويقول الاشهاد ربنا قال لنا الاشهاد دول مين بالضبط ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم طب الاشهاد دول مين احنا اللي عرفنا منهم الملائكه وعرفنا منهم الجوارح وعرفنا في اشهاد اخرين قد يكون على وشاهد ومشهود نعم ربما في قول له شاهد ومشهود ايوه لكن من هو الشاهد والمشهود يعني قيل انه الملائكه وفي يعني في اشهاد اخرين يعني ده يحدد من هم الاشهاد قد تشهد عليك الارض يشهد عليك الجدران قد تشهد لك الارض ما قالوا ان في الحديث اللي كان حديث ضعيف يقول ان الانسان اذا اراد ان يصلي السنه البعديه ينتقل عن مكان لتشهد له الايه وكان النبي يذهب من طريق ويعود فعللوا ذلك لتشهد الطرق اذا في كاميرات في كل مكان الكاميرات ما كله متسجل تروح فين كله متسجل وفي ذات نفسك تسجيل وفي الكون من حولك كله يسجل وفي ال سبحان الله زي اللي عايش في بيت من الزجاج او المرايه واكثر كمان والله لمن يرى لمن يعلم الحقيقه اكثر سبحان الله كده انا ربنا انت اين تذهبون فيش بقى مكان ولا مفر. قال لا وزر لا نجاة لا إلى ربك يوم إذن موسى. يعني قضية الزمان والمكان دي قضية بالنسبة لنا إحنا زي إحنا الغلابة، لأن لابد نوجد في مكان وفي زمان ونعمل أعمالنا في أزمنة وفي أمكنة بس. لكن بالنسبة لله أتى أمر الله. أنا كنت مرة بتكلم في هنا أتى أمر الله، قلت له حقيقة يعني القيامة قامت آه، بس قضية الانكشاف بالنسبة لنا المؤقتة بوقت، قضية الانكشاف تنكشف لنا فتحتاج إلى وقت، لكنها حصلت. وأهل الجنة في الجنة، وأهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار. ولكن قضية الانكشاف لنا إن أتى أمر الله من قال إن ده مجاز. يعني في بعض تم تكلمنا في الحقيقة والمجاز زمان فاكرين يا ولا أنت بتغيب في في الأيام لا وقت أنت بت سيدنا النبي مولانا شاف سيدنا بلال في الجنة وسأله فتعمل إيه؟ آه فهو رأيه في الجنة، معنى كأنه تأكيد الكلام ده حضرتك أتى أنت إن هو سمع الحديث طيب ماشي عليك في الجنة. ده عرض يا سيدي، لا قال العمر، قال العمر رأيت الجنة ورأيت قصرها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رأى الأنبياء في السماوات العلى وهم في قبورهم. سيدنا موسى مثلا يصلي في قبره ورأى في السماء. هو ده بقى شيء، ده شيء بقى إيه عشان قضية إحنا بنقول بقى الزمان والمكان ده نسبي بالنسبة لنا احنا حسب مداركنا احنا وعلى حسب. ولذلك قلت لكم في كثير من الآيات الله سبحانه وتعالى يعني ينزل لمستوانا في الخطاب، اللي هو زي ما احنا قرينا الآيات اللي هي ايه في قوله تعالى وهو أهوان علي. ما فيش حاجة اسمها هين وأهوان بالنسبة لله سبحانه وتعالى، إنما على قدر لعله يتذكر، لعل للتردي والتردي يكون ممن لا يتوقع. يعني فهذا تنزلا لنفهم نحن. وإحنا بالنسبة لنا ممكن ندرك نسبية الزمان لا، ما هو بالنسبة لك ندرك نسبية الزمان ونسبية المكان بس على قدر ايضا، يعني مش باطلاق يعني. طبعا طبعا لو الزمان هنا غير الزمان في القمر، غير الزمان والجاذبيه هنا غير الجاذبيه هنا. المستقبل بالنسبه لشخص قد يكون ماضي بالنسبه لشخص او حاضر بالنسبه لشخص، اه دي نسبيه بالنسبه للاشخاص، لكن الزمان نفسه اللحظه التي انت فيها الان هي ما هي نهار في مكان، ليل في مكان، وهي ظهر في مكان، عصر في مكان، مغرب في مكان. ولذلك جميع ثواني الليل والنهار موجودة. إن حركة الشمس مش حركة يعني لو اعتبرناها بالثانية بعد الزوال بثانية، وهو زوال عند آخرين وقبل الزوال بثانية عند آخرين وقبل الزوال وهكذا. فجميع الليل والنهار مكرور، جميع ثواني الليل والنهار مكرور، مكروه في نفس اللحظه، لانها هنا زوال، هي زوال، هي بعد الزوال بدقيقه في مكان، قبل الزوال بدقيقه في مكان، قبل الزوال بعشر دقائق وهكذا. يعني انا بتكلم على دقيقه وثانيه للتقريب، لكن حتى وانا جزء فكل ما الان الفجر يؤذن في مكان اخر، لان حركه الشمس تغرب عن أناس وتشرق على آخرين وما بينهم. والأرض بالنسبة للكون لا شيء، شيء بسيط، شيء صغير جدا بالنسبة لبقية الكون. واليوم في نفس الأرض اللي احنا عليه كن طويل في مكان، قصير في مكان، حتى إن ناس تصوم 12 ساعة وناس تصوم 17 ساعة وناس تصوم 22 ساعة. يقرأ شوية الباقيين دولت ونقرأ. نسلم وللتبعيض على من منهم من كلم الله وللتعليل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يعني بسببها لكنه قال من تضمينا لمعنى الخشية يخشون يخافون والبدلية نحو أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدلا عن الآخرة كأن من هنا بمعنى عن قيل وانتهاء الغاية ومثل بنحو رأيت الهلال من داري من خلل السحاب وفيه نظر من داري من خلل السحاب ولتنصيص العموم يعني هي قيل في نظر إن من تفيد ابتداء الغاية فلا تفيد ابتداء الغاية وانتهاءها ولتنصيص العموم نحو ما جاءنا من بشر من بشير ما جاءنا من بشير ولا نذير قد جاءكم بشير ولا نذير ما جاءنا من بشير هو تنفع بشر بس عشان الآية ما جاءنا من بشير يعني ما جاءنا بشير فبشير نكرة في سياق النفي فتعم فجاءت من لتأكيد إيه لتأكيد العموم وما من دابة في الأرض هل تحس منهم من أحد ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من شاء لا تضرب من أحد للنهي يعني والفصل نحو الله يعلم المفسد من المصلح تمييز يعني تمييز هذا عن ذلك وبمعنى الباء ينظرون من طرف خفي أي بي طرف وفي يعني ومعنى إيه في تأتي من بمعنى في ماذا خرقوا من الأرض في وقد تكون بيانية هنا وعند نحو لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا يعني عند الله شيئا وعلى وتأتي بمعنى على نحو ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا أي عليهم ومنه هل لطلب التصديق الإيجابي لا التصور ولا التصديق السلبي هل لطلب التصديق الإيجابي هل جاء محمد نعم وذلك يجاب عنه بإيه بنعم لا التصور لا يطلب من هل التصور ولا التصديق السلبي ألا زي إيه ألم أقل لك كذا يعني لا التصور هل أتى على الإنسان هل أتى يعني إيه بس هل من المعنى قد أتى أو هنا لطلب التصديق الإيجابي ما تقولش هل جاء أو لم يجئ هل جاء أو لا تقول نعم أو لا لطلب التصديق السلبي هل لم يجئ زيد لا تأتي لطلب التصديق السلبي ومنه الواو يعني من هذا الفصل أو هذا الباب في العلم الواو تأتي لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا معية نحو جاء زيد وعمر ومعنى مطلق الجمع أنهم جاء ليس معا ليست دالة بنفسها على أنهما جاء معا أو جاء أحدهما قبل الآخر قد يكونان معا في المجيء وقد يكون أحدهما أسبق من الآخر أو يحتمل قبله وبعده ومعه لماذا؟ لأن الواو أتت ولم تفل الترتيب، كذب ثمود وعاد، مع أن عاد قبل إيه؟ قبل ثمود. طب قبل ثمود ليه؟ لماذا؟ قوله تعالى واذكروا جعلكم خلفاء من بعد كذب ثمود وعاد، فثمود بعد إيه؟ عاد. ولذلك قال الله في ثمود واذكروا جعلكم خلفاء من بعد عاد، والله قال كذب ثمود وعاد، مع أن ثمود بعد عاد، إذن هي لم تفد الترتيب. وأنت تقول جاء علي وزيد بعدهم، فلو كانت تفيد الترتيب لكان كلمة بعده تكرير، قلت جاء علي وزيد بعد. طيب زيد لو كانت تفيد الترتيب لكانت كلمة بعده عبث تكرير، لأنها على الفرض أنها تفيد الترتيب. ولو قلت جاء علي وزيد قبله تناقض، لأن الواو على الافتراض تفيد الترتيب، فقبله كأنها كأنه نقيض أو خلاف المقرر في معنى الواو على الفرض يعني. ومن هنا فلا يستدل بالواو بمجرد الواو على ترتيب على وجوب ترتيب أعضاء الوضوء، مثل كما في قوله تعالى إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. استدلال الشافعية على وجوب الترتيب في الوضوء ليس من الواو، وإنما لأنه أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب إنما يغسلون يعني ممسوحات والمغسولات أو فإذا ما خالفوا فإنما يخالفون عن حكمة أو عن علة، وبحثوا عن هذا فلم يجدوا إلا الترتيب. فلذا قال الإمام الشافعي بوجوب الترتيب في أعضاء الوضوء لإدخال ممسوح بين مغسولين، وأيده أو يعني ساعده في ذلك صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما نقل إلا مرتبا على النص. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به في إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإنما بدأ بالصفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا للواو، بدليل ماذا؟ بدليل أنهم سألوا وهم عرب، فلو كانت الواو تقتضي الترتيب لما سألوا، ولكان سؤالهم عبثا ولما استحقوا إجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يقول لهم ألستم عربا؟ ألم يقول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ ولكنه قال ابدأوا بما بدأ الله به، ثم سعى صلى الله عليه وسلم من الصفا، فدل ذلك على أن البدء بالصفا إنما هو لفعل النبي ولكلامه لا لأجل الواو. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.